ذلكم الله ربكم الحق ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.